أم خالد من السعودية تقول فيما يتعلق بأجر اليتيم، هي لا تستطيع أن تأتي به البيت، تكفي عن طريق المؤسسات، هل هو نفس أجر من تأتي به إلى البيت وتربي عندها وتنفق عليه؟ لا شك أن إحضارها لهذا اليتيم وكفالته له بالقيام عليه بالخدمة وبالنفقة أكمل وأعظم أجرا من دافع فقط النفقة والتكاليف، ويقوم بذلك غيره الذي يقوم على خدمته ورعايته و يعني تفسيحه وإسعاده هو شخص آخر. صحيح أنه دفعت أجرته فإن شاء الله حصلت كفالة اليتيم، لكن إذا قامت بكل هذا كفلته بمالها وكفلته بخدمتها أيضا له كأنه واحد من أولادها، هذا أفضل وأكمل ولا شك. ثم أيضا يعني وجوده معها سيشعره بالأمومة وحنان الأمومة، بخلاف ما لو كانت تحت يد رجل أو خادمة قد لا يكون عندها من الاحتساب والاهتمام والنية مثل ما عند هذه المرأة الكافلة له في بيتها كأنه واحد من أولادها. لكن على كل حال من دفع تكاليف الكفالة فقد كفله، وهو إن شاء الله داخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وأيضا قول عليه الصلاة والسلام الساعي على الأرملة واليتيم، شوف سبحان الله حتى هذا كلمة الساعي هو يفيد غير النفقة أن تجتهد في خدمته وقضاء حاجاته، وأيضا إشباع الحاجات النفسية والعاطفية سبحان الله بحسن التعامل والتربية عليه ومسح رأسه ونحو ذلك. قال الساعي على الأرملة واليتيم كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفطر وكالمجاهد في سبيل الله. الله أكبر يا أخوان، يعني انظروا هذه الأجور العظيمة، الساعي على الأرملة واليتيم كالمجاهد في سبيل الله، سبحان الله له أجر المجاهدين الذين يعرضون أنفسهم للموت. قال وكالصائم لا يفطر والقائم لا يفطر. نعم.